الحمد لله أنعم علينا بنعمة الأولاد، أحمده سبحانه فهو رب العباد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عم بره الحاضر والباد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الإمام الهاد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم التناد، وبعد. هذه المحاضرة محاضرة مهمة، لأن تربية الأولاد مسؤولية عظيمة ملقاة على كواهلنا من حيث كوننا آباء أو إخوة أو من حيث الأسرة أو من حيث المجتمع. إن وجود الأولاد نعمة عظيمة، ويجب أن يشكر الوالد والوالدة الله تبارك وتعالى على نعمة الأولاد. فنحن نرى كم من ناس ليس عندهم أولاد، ومن شكر هذه النعمة القيام بتربية الأولاد، وحق الأولاد في التربية علينا حق عظيم، حتى قال العلماء هو الحق الثاني بعد حق الوالدين على الإنسان. الحق الثاني بعد حق الوالدين حق الأولاد، أن تربيهم، فيلزم كل والد أن يربي أولاده تربية صالحة، ويبين لهم الهدف والغاية والمقصد من وجودهم في هذه الحياة، حتى يكونوا لبنات بناء في مجتمعاتهم، ويكونوا قدوة حسنة. لا يمكن أن يتم ذلك إلا بالتربية الصحيحة، وحتى تؤتى هذه التربية ثمراتها لا بد أن نكون نحن لهم قدوة حسنة. ولهذا قال بعض المفسرين: ما سمي الأبرار أبرارا إلا لأن من صفاتهم أنهم بروا الآباء والأبناء، بروا الآباء والأبناء، وذلك بعد برهم لله تبارك وتعالى. وأيضا ينبغي علينا أن ننتبه إلى أن وجود الأولاد في بيتنا، في أسرتنا، في كنفنا أمانة، وهذه الأمانة نسأل عنها يوم القيامة: هل ضيعناها أم أديناها؟ إذن لابد أن ننتبه في هذه القضية. كثير من الآباء والأمهات يهتمون بلباس الأولاد، بالمسكن، بالمأكل، بالمشرب، لكن كم من مفرط لهم في التربية والإنشاء والتوجيه. سأسأل الآن سؤالا وكل واحد يجيب نفسه في نفسه: من منا علم ابنه كيف يمسك المصحف؟ الجواب متروك لكم. من منا لم يعلم ابنه كيف يسلم؟ إذن في أشياء مهمة أهملناها، في أشياء دون ذلك اهتممنا بها، لأننا أصبحنا في تربيتنا نمشي وفق العادات والتقاليد، فلم نعلم أولادنا القضايا المهمة: قضية التوحيد، قضية مراقبة الله تبارك وتعالى، قضية حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، قضية حق المصحف، قضية حق المسجد، قضية حق الوالدين، حق الكبير. هذه أشياء مهمة، ولكن قبل أن تبدأ بالتربية عليك بالدعاء، فما مثل الدعاء من دواء في تربية الأولاد. مهما بذل المربون فإن أنجع الدواء هو الدعاء. ولهذا نجد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان من دعائه لما ترك إسماعيل في البرية أول دعاء قال واجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. ولهذا كان من أدعية المتقين ربنا هب لنا من لدنك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وكلنا نحفظ قول زكريا عليه الصلاة والسلام إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا فقال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ولهذا بعض الآباء بصلاحهم يصلح الله ذرياتهم بدعائهم يصلح الله ذرياتهم، وهذا شيء مهم جدا. هذه الأمانة ينبغي أن تخاف عليها. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، فينبغي أن تخاف. فإذا وجد الخوف عندك في قلبك اتجاه هذه الأمانة فأنت تسلك المسلكين، مسلك القدوة ومسلك الدعاء، مسلك القدوة ومسلك الدعاء. ولا ينبغي لأحد أن يتملص من مسؤولية التربية، يقول وزارة التربية تربي، المدرسة تعلم. المسؤولية ملقاة عليك بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فهذه مسؤولية ملقاة أمامنا، هل نحن أدينا هذه الأمانة أو قصرنا؟ بعد هذا أقول أيها الإخوة، كيف نتعامل مع الأطفال؟ كيف نتعامل مع الأولاد؟ ضع نصب عينيك أمرين عظيمين. الأمر الأول أن الأولاد على الفطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. إذا من الذي يغير لبناتهم؟ أنت وأمه ومن حولكم، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يمسلمانه. ليش؟ لأنه هو الأصل. فإذا رأيت اعوجاج في لبنة من لبنات التربية عندك فأول شيء انظر ما الذي غير فطرة الابن فطرة البنت، هم على الفطرة بسببك أو بسبب الأم أو بسبب الخلطة في البيت في الأسرة أو بسبب الجيران أو بسبب المدرسة. إذا علمت أن الأصل عند الأولاد الفطرة فحينئذ يسهل عليك التربية، لأن الذي يحتاجونه ما دام هم على الفطرة الذي يحتاجونه هم أمران، أحدهما رؤيتهم للقدوات والثاني إبعادهم عن المتلفات. والأمر الثاني وهو أيضا مهم أن تجعل في نفسك نصب عينيك حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نجعل ميزان التعامل مع الأولاد هذا الحديث، لو كنت في مكانه كيف تحب أن تعامل؟ لأن بعض الآباء بعض الأمهات يتصرفون مع أولادهم تصرف القهرمان، تصرف البهلوان، تصرف الملوك، تصرف الجبابرة، صراخ، ضرب، شتم، سب، أو تصرف الضابط العسكري يمين يمين يسار يسار. أنت لست في مقام الملوكية ولا في مقام العسكرية، أنت في مقام الأبوة. بعض الآباء يريد أن يكون في البيت كأنه ملك، وهذا غلط عظيم. لا تجعل التعامل بهذه الطريقة، اجعل التعامل مبناه على الحب. والله إن المحب لمن يحبه مطيع. متى ما جعلت الابن يحبك يطيعك، متى ما جعلت البنت يحبك يطيعك. لذلك أي شيء ترى فيهم أنهم لا يريدونه، لماذا لا يريدونه؟ لا يريدون فعله، فتيقن أن هناك حاجز بينهم وبين حبهم لهذا الشيء، فأغرز فيهم الحب. مثلا رأيت أنهم لا يريدون حفظ القرآن، إذا لابد أن تجعل القرآن أحب شيء إلى قلوبهم قبل أن تأمرهم بالحفظ. رأيتهم لا يصلون أو يتكاسلون في الصلاة، إذا معنى هذا الكلام أن حبهم للصلاة قد نقص. اجعل مبنى تربيتك لولدك على الحب، حبك وحب ما تريده أن يفعل. قد يقول قائل إن الأولاد الصغار لا يمكن أن يفهموا بعض الأمور. ما في شيء اسمه لا يمكن أن يفهموا بعض الأمور. لا بد أن تدرك أيها الأب أن الولد يبدأ بالحفظ من حين يستمع، وعلامة الاستماع أنك إذا ناديته وهو ما يتكلم ينظر إليك، من هنا يبدأ الحفظ عنده. خلص من هنا يبدأ الحفظ عنده. وأكبر دليل أن بعض الآباء يجي يقول لولده الصغير قول يبا قول يبا، فأول شيء يعلمه يقول يبا، بدل ما يقول قول يا الله، فهو ينطق يبا يمه، أكل شراب طعام، يعلم أشياء يتلقن. فالولد يبدأ بالتلقين ويتعلم، مخزونه الحفظ الذي حفظه هو ما ألقيته أنت في هذا العمر من 6 أشهر فما بعد. 6 أشهر فما بعد. ذكر لي والدي رحمه الله عن شيخ له ولم أدركه أنه كان ضريرا ولم يرزق بولد سنين، ثم رزقه الله ولدا وهو ضرير حافظ للقرآن، رزقه الله ولدا. يقول من حبه إياه ما كان يفارقه، حتى إنه وعمره 2 أو 3 شهور يأخذه معه إلى المسجد وهو يحفظ الناس القرآن والولد معه. يقول والدي رحمه الله ما علمته تكلم إلا وكان يصحح تلاوات الناس. خلاص، لأن هذا اللي يسمع دائم، هذا اللي يسمع حفظ. ولذلك ينبغي لنا أن ننتبه أن الشيء الذي تريد أن يتعلم لا بد أن تجعله محبوبا إليه. كيف يحب الولد الأشياء؟ الناس أو قلوب الأولاد أو البيئات أو الفطر قد تكون مختلفة. بعض الأولاد يمكن أن يحب الشيء، يمكن أن يحب الشيء بالإقناع. بعض الأولاد يمكن أن يحب الشيء بالترغيب. بعض الأولاد يمكن أن يحب الشيء بالترهيب. بعض الأولاد يمكن أن يحب الشيء بهما معا. فلا بد أن تكون طبيب قلبه لكي تعرف مقدار الجرعة التي هو يحتاجها. يمكن تقولون صعبت الأمر، شلون نربي إحنا بهذه الطريقة؟ لا والله، إن أهم عليك أولادك. أنت لا تسأل عن الناس بالشارع والناس اللي ما تعرفهم، لكن تسأل عن أولادك. بعض الناس يقضي الساعات والساعات مع ربعه في الديوانية وأولاده وأهله ما يعرفهم، وهذا غلط عظيم. لذلك أيها الإخوة أنا أقول لا بد أن ندرك أن أهم شيء في التربية أن نكون نحن القدوة الحسنة لهم، وأن نتعامل معهم بالحب. لا يكون تعاملنا مع الأولاد مبنيا على إفراغ الغضب، لا يكون تعاملنا مع الأولاد مبنيا على المسؤولية السلطوية، إنما يكون مبناه حتى المدرسين. بعض المدرسين حينما يدخل إلى الفصل ويحبه الأولاد، والله الأولاد يتعلمون منه ما لا يتعلمون من المدرس السلطوي، وهذا معروف ومشاهد. لو سألتم أنفسكم سؤالا، لماذا الإنسان يتعلم من إمام المسجد أو من خطيب الجمعة أو من الشيخ في المسجد أكثر من المدرسين في المدارس؟ ما هو السبب؟ لأن العلاقة الموجودة بين الخطيب وبين الناس في الجمعة، بين الشيخ والناس في المسجد، علاقة مرتبطة بالحب. لولا الحب ما جاء هذا، لولا الحب ما جاء الملقي ولا جاء الملقى إليه، ولذلك نجد النتائج الطيبة والثمرات المفيدة. ولذلك أيها الإخوة، نجعل ميزان التعامل مع أولادنا كما لو كنا نحن المعامل. كيف تحب أن يعاملك والدك فكذلك أنت كن لهم، لا بد وأن تكون لهم قدوة، ولا تكن نماما. ترى الولد لا تكون ما يفهم، يفهم. أنت الآن عندك ابنك ثلاث سنوات عمره، تذكر عنده اسم أحد؟ هو يذهب سيذكر اسم هذا الرجل عند أحد، لأنك إذا ذكرت كنت نماما فأنت تنبت زرعا منمما. ولا تكن قاطع رحم، فحينئذ تعلمه قطيعة الرحم، ولا سبابا. لا تقول هذا ما يفهم خلنا سب يلي ما تفهم يلي كذا، لا لا لا، خلاص أنت أي كلمة تقوله هو مثل الإسفنج يشرب يتعلم. ولذلك بعض الأولاد لما يتعلم الكذب تسأله من أين تعلمت؟ أحد أمرين، يا إما من يحبه كذب عليه فتعلم الكذب، هو في الفطرة ما يتعلم الكذب، هو ما يعرف الكذب. من أين تعلمه؟ من البيئة التي يعيش فيها. لذلك إذا كنت منصفا كان الولد على العدل، إذا كنت مشجعا فإنه يكتسب الثقة، إذا كنت مؤيدا له وحاثا له فإنه يكون أيضا متوكلا، لأنك أنت تؤيده وتبين له. إذا كنت متسامحا معه يتعلم منك العفو، إذا كنت حازما مع العفو يتعلم الحزم مع العفو. إذا لابد أن الإنسان ينظر إلى نفسه كيف يريد لأولاده كذلك يكون معهم. لا يكون الوالد أو الوالدة أو المدرس قدوة سيئة للأولاد، فكل صفة ذميمة إذا رآها الولد في البيت، الولد في اللغة العربية اسم يطلق على الذكر والأنثى، إذا رآها الابن أو البنت فإنه يتأثر بالسلبيات أكثر من تأثره بالإيجابيات. وما هو السبب في ذلك؟ لماذا الأولاد يتأثرون بالسلبيات أكثر من تأثرهم بالإيجابيات؟ لأن السلبيات دائما ينظرون إليها على أنها مخارج، فالكذب فيه التخلص، السخرية بالآخرين فيها ضحك، التعامل بعداوة فيها سلطوية، القسوة فيها عناد. فهو ينظر إلى هذه الأمور فيتعلم منها تلقائيا، وهذه إذا ثبتت يصعب بعد ذلك نزعها. يرى والده متذمرا متشائما فكيف يتعلم التفاؤل؟ ما يمكن. يرى والده دائما ينقد فكيف إذن يتعلم احترام الآخرين وتقدير الآخرين؟ أيضا هذا صعب جدا. ينبغي على الوالد في تعامله وهو قدوة أن يكون متوسطا، بعد كونه قدوة وبعد كونه محبا لا بد أن يكون متوسطا في الأمور كلها. لا تكن لينا فتلوى وتكسر، ولا تكن شديدا فتكسر. ينبغي للوالد أن يتخذ بين هذا وهذا، يتغافل، فإن نصف التربية في التغافل. يتغافل، يؤخر الأحكام يؤخر الأحكام. كثير من الآباء يجد أن هناك شجار يقع بين الأولاد، شجار يقع بين الأولاد. ما هو السبب الشجار بين الأولاد؟ شيء طبيعي أن الأولاد يحصل بينهم شجار، فهم ربما يشغلونك وأنت تتذمر وتفعل وتتفاعل، هذا أكبر غلط. أنت ربما تجد من التفاعل وتجد من الانفعال في قلبك ما لا يجدونه هم، هم بعد دقيقتين يصطلحون وأنت المتأثر. لذلك التغافل عن هذه الأمور أمر حسن. وأحد المشايخ الفضلاء ممن عنده أكثر من 30 من الأولاد يقول من كثرة الأولاد يقول ضيعوا علي وقتي، ماذا أفعل؟ قال فهداني الله عز وجل أني أقول للأولاد أي واحد عنده شكوى على الآخر أنا لا أجلس للحكم إلا يوم الخميس، فأنتم تجوني يوم الخميس كل واحد يكتب إيش اللي صار. يقول يتشاجرون في الصباح وفي الظهر وأنا أشوفهم، يقول أتغافل، وفي الظهر يتسامحون وفي العصر يتسامحون، إذا جاء يوم الخميس يقول ما يجي إلا قضية وقضيتين الباقي كلهم تسامحوا فيما بينهم. فهذا شيء طيب أن الإنسان ينبغي عليه أن ينظر، يقول إن شاء الله بشوف القضية، لكن في قضايا لا يجوز فيها الإهمال. إذن لابد أن يكون الوالد متوسطا هينا في حزم، يكون في وقت الخطأ قاضيا مشفقا، في وقت التعليم يكون معلما حازما، في وقت اللعب مريحا يكون مريحا محقا. الوالد ما يصير أحيانا أنت تلعب مع أولادك، فما يصير الآن في وقت اللعب أيضا أن تكون أنت المسلط عليهم، هذا غلط، خلهم يفوزون عليك ما في مشكلة. طيب أيضا لا بد للإنسان أن ينتبه إذا كان في وقت التعليم لا يدخل فيه المزاح إلا بقدر ينشطهم أو يشجعهم. إذن هذا شيء مهم جدا. ننتقل للنقطة الرابعة وهي نقطة المديح. لا تغفل هذه النقطة في التربية، لا بد أن تكون مادحا فتفخم الشيء الصغير حتى يفخم في قلبه ويعظم، وترفع من شأن الشيء اليسير وتجعله كبيرا، فحينئذ يرى الولد أو البنت يرى أنه عمل شيئا طيبا بدليل مديحك إياه. وقد كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يمدح من يستحق المدح ويذكر ما به يتميز، وذلك تشجيع له. تأملوا معي أن عبد الله بن عمر وهو عمره صغير دون 14 رأى رؤيا في المنام، يقول فاستحييت أن أذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى أخته حفصة فذكر لها الرؤيا، فذكرت الرؤيا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله ابن عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. الواحد لما يشوف الرؤيا والقصة يقول ايش علاقة الرؤيا والقصة بهذا الحديث؟ هذا مديح من النبي صلى الله عليه وسلم لكي يستمر عبد الله بن عمر بقيام الليل. يقول صلى الله عليه وسلم أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر. ليش يقولون الكلام هذا؟ وأصدقهم حياة عثمان، وأقضاهم علي، وأفرضهم زيد، ليزدادوا في هذا التمايز والجانب المهم. فإذا المديح أمر لا بد منه، المديح أمر لا بد منه. أنتقل للنقطة الخامسة. لا يجوز لولي الأمر في البيت للوالد الوالدة أن يتعامى، فإن التعامي يعني إفساد التربية. لا تكن متعاميا ولا تكن محققا مدققا. ينبغي للوالد أن يكون منتبها فلا يدقق في كل شيء ولا يكن متعاميا عن كل شيء، يعرف بأي شيء يتكلم، لا يكون سيفا مسلطا ولا كاميرات مراقبة مسجل. بعض الآباء يحطون كاميرات مراقبة وهذا من الخطأ في التربية، فإنه مجرد ما أن يخرج من البيت يستغل هذه الفرصة للانطلاق والتعبير عما في نفسه من المرح وكذا، وربما ينحرف إلى الخطأ عياذا بالله. بل اجعل أولادك يشعرون بالبيت بالحرية، الحرية لها حدود لا بد أن تبينها لهم، واجعلهم يحسون أنهم في فعالهم على قدر المسؤولية. هذه قضية مهمة جدا. أيضا من الأشياء المهمة أنك في وقت اللعب لا بد أن تبين لهم أن اللعب هناك أشياء مباحة في اللعب، هناك أشياء محرمة في اللعب، تبين لهم هذه القضية حتى يتربوا من الصغر على شيء اسمه حرام، شيء اسمه حلال، شيء اسمه مباح. ثم في لعبك معهم لا بأس أن تمارس معهم اللعب، تقدم لهم ما جاء الأمر به في الشرع، مثل ما جاء عن عمر أنه كان يأمر أن يعلم الناس أولادهم السباحة وركوب الخيل ويدربهم على الرماية. لا بأس أن تدرب أولادك في اتخاذ القرارات بأنفسهم، هذه أشياء مهمة جدا. لا بأس أن تجعله مشاورا لك، تقول هذا ما يفهم، لكن أنت لما تجي تشاورة يحصل في نفسه أمرين عظيمين: الأول أنه يحس بأن له قيمة، والثاني أنه سيفكر في الأمور، وهذا شيء مهم جدا. وأنا أذكر أن والدي رحمه الله منذ أن بلغت العاشرة ما كان يعمل شيئا إلا ويستشيرني، وأنا في أشياء ما أفهمها أصلا، لكن فقط يجعلني أجلس ويقول أنا سأفعل كذا وكذا وكذا، أريد أن أفعل هكذا، ماذا تقول؟ أنا أشوف الشيء لو يختار أقول لي زين، لكن هذا الشيء في نفسي يجعلني أرى نفسي أني أهل حتى أن الوالد يستشيرني، لأنه لا يرى الولد ولا البنت ما يرون أحد أعظم من الأب في الدنيا. فإذا رأى أن هذا العظيم في عينيه تنازل وجاه استشاره يكبر في نفسه، ويكبر والده في عينه. فإذا لابد أن تتخذه مشاورا، تتخذه وزيرا، تتخذه صديقا ناصحا، تتخذه معينا في قضاء بعض الأمور. أنت شيء تستطيع أن تقوم به بنفسك لا بأس أن تناديه لكي يقوم معك على هذا الأمر حتى يتعاون على البر والتقوى ويتعلم هذه الأمور. شيء يمكن أن يفعله هو بمفرده لا بأس أن تأمره وأخته، تأمره وأخاه حتى يقوم بهذا الأمر معا، حتى يحس بالتعاون معا. يعني ممكن أن البنت تذهب هي وتأتي بالسفرة كاملة، لكن ليس هذه طريقة للتربية الصحيحة، لأن الأخرى ستتعود على الكسل، بل مرها هي أن تقوم وأخوه أيضا أن يقوم. يمكن للبنت مثلا هي أن تقوم وتكوي الثوب عندك، طبعا هذا الله يرحم زمان أول يوم يكون الثياب، الحين ما أدري من اللي يكوي الثياب في البيت إلا ما ندر، لكن لا بأس أن تعلمهم، أن تدربهم، هذا شيء مهم جدا. يمكن الولد الصغير أن يأتي مثلا بالشاي للديوانية، لا بأس أن تأمر أخاه الآخر أن يذهب معه، ما تقول له أنت صغير ما تروح، تعطيه أي شيء لو كوب لو مطارة شاي لكي يتعود. إذن هذا شيء مهم جدا. أنتقلوا إلى أمر آخر وهو أهم شيء أن تغرس فيه معرفة الله تبارك وتعالى. معرفة الله مبناه على محبة الله عز وجل، تقربه إلى الله عز وجل، دائما تسأله من أعطاك العين، من أعطاك العين؟ تقول له الملك، الوزير، أمك، أبوك، هم بالفطرة حيقولون لا الله. قل لهم طيب أنا أعطيك 10 دنانير، شنو الأكثر، 10 دنانير ولا العيون؟ لا العيون. وإذا تحب من أكثر؟ أحب الله. هاي طريقة عظيمة في التربية، طريقة عظيمة جربها كثير من الناس وقد أنجبت. لا بد أن تربي أولادك كيف يحبون الله عز وجل، بأنه المسد النعم، وما بكم من نعمة فمن الله. ثم أيضا تبين له أسماء الله وصفاته، تبين له أن الله يسمع، أن الله يبصر، أن الله جل وعلا يرى. أهم شيء عندك في التعليم معرفة الله عز وجل. ولذلك هناك كتيب جميل للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عنوانه تعليم الصبيان التوحيد، كتيب مهم جدا، ينبغي الإنسان أن ينتبه إلى هذه القضية. لا تقول أنت الآن أن الولد ما يدرك، هذا غلط عظيم. لا تقول ما يدرك، والله إن الأولاد أحيانا يجيبون على أسئلة أنت ربما تحتار في الجواب. وأنا أذكر لكم قصة، كنت في المدينة وكنت أخذ أحمد إلى المدرسة، وفي الصباح عندي البنتين الصغار، واحدة عمرها 5 سنوات والثانية عمرها 3 سنوات، أخذهم معي عشان يستأنسون، أنزل أحمد وأرجع. يوم من الأيام، هذه ما أنساها، يوم من الأيام إحنا واقفين عند الإشارة، وإذا باللي عمرها 5 سنوات تقول، تسأل سؤال، تقول يا أبتي الله يعرف كل اللغات؟ أذكر كان وقت الحج والناس رايحين إلى جهة جبل أحد، فأقول لهم هذول من إندونيسيا وهذول من الهند وهذول من كذا، فإذا بها تسأل الله يعرف كل اللغات؟ وإذا بالصغرى تلقائيا تقول طبعا ما دام الله أعطانا اللغات أكيد يعرف اللغات. فإذا هذه مسألة مهمة، أننا لابد أن نغرس فيهم قضية العلم بالله عز وجل، قضية العلم بالله تبارك وتعالى، نغرس فيهم مبادئ الإيمان بالله والرسل والملائكة والكتب. أنت الآن لما تقول لابنك يا ولدي معك ملك يحفظك بالشيء اللي الله مو كاتب عليك، شو يصير؟ الآن يحصل عنده ثقة ويحصل عنده مراقبة. أمران أنت غرسته في قلبه بكلمة تقولها مرة مرتين ثلاث، لكن هنا انتبه، أحيانا بعض القيم بعض المفاهيم لا يحصل ولا يحسن بك أن تلقيها مرة، فإنها لا تغرس، لا تغرس، بل لابد أن تلقيها أكثر من مرة. تذكر معي كم مرة قلت لابنك قل يبا قل يبا قل يبا، كم مرة؟ تذكر، يمكن عشرات المرات. فبعض القيم لابد من تكرارها عشرات المرات، ونحن كبار نصلي في اليوم 5 مرات ونكرر ذلك لتقوى علاقتنا بالله عز وجل، لأنها تغرس قيم التوحيد في نفوسنا. فكيف بالأولاد الذين حفظهم سريع ثم غفولهم عن المحفوظ سريع؟ فينبغي لنا أن ننتبه إلى هذه القضية أيضا. أيضا إذا صار الولد حفظ شيء من القرآن، لابد أن تعلم على قضية مهمة، وهي قضية المحافظة على الورد اليومي في القرآن. تقول له أنت الآن عندك إفطار وغدا وعشاء، تتركهم؟ يقول لك لا، كل في شيء اسمه صلوات الخمس، هذا غذاء روحك ما تتركه. عندك شيء اسمه ورد تقرأ من القرآن، أنت اختار صفحة صفحتين ما في مشكلة، لازم تقرأ إيش ما يصير. ويا ليت أنت حينما تقرأ وردك أن تقرأها بينهم حتى تكون قدوة لهم، ثم تقول لهم أحيانا أنا أقرأ وردي واللي ما قرأ يجي يقرأ وياه، وأحيانا تسألهم ها قرأتم وردكم أو لا، تنوع في التعليم. أيضا أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، هذه تعلمها لهم، تعلمهم إياه كيف يذكرون الله عز وجل. وفيها أجهزة تباع تعلم الأطفال أذكار النوم، أذكار الصباح، أذكار المساء، الأمور هذه سهلة، فقط تحتاج منك إلى المتابعة. انتقل إلى نقطة أخرى، وهي أهمية التربية على القناعة. الأولاد كثير ما يحصل بينهم شجار فيما بينهم، لماذا؟ لأن كل واحد يريد شيء آخر. فلا بد أنت أن تغرس فيهم مسألة القناعة من أول وهلة، لا بد أن تربيهم على القناعة وعلى طلب البركة. مثلا اشتريت له سيارة، انكسرت السيارة، لازم أنت تكون لك دور هنا، تقول له يا ولدي أنت دعوت الله أن الله يحفظ لك السيارة، انكسرت طاحت منك. ليش؟ لأنك ما دعوت الله. لو دعوت الله أن الله يحفظ لك كان لما طاحت كان ما رح تنكسر. يا ولدي أنت اشتريت لك هذا الشيء، أنت الآن لابد تدعو الله أن يبارك لك فيها. إذا بارك الله لك فيها تدوم معك. لابد أن تبين له أن القيمة الأشياء ليس بأعدادها، قيمة الأشياء بدوامها. فإذا أنت غرست القناعة فيه يصبح ما عنده عدوانية على أملاك الآخرين، إخوانه أخواته ما راح يتعدى عليه. يحافظ على أملاك نفسه بالدعاء وبالقناعة ولا يتعرض لأملاك الآخرين. وتبين له في نفس الوقت أهمية المحافظة على أملاك الآخرين وأنها مسؤولية وأنه مسؤول عن ذلك أمامك أنت وأمام الله أولا. أيضا ينبغي أن ننتقل إلى قضية أخرى وهي مهمة جدا، أرى أن بعض الآباء يخطئ فيها والأمهات يسكتون الولد. الولد بيسأل يسكتونه، هذا أكبر غلط، أكبر خطأ في التربية تسكيت الأولاد عما يسألون. إذا أنت ما تعرف الجواب ما في بس أن تقول له يا ولدي والله أنا ما أعرف بس بسأل. لا بد أن تجعل أولادك تجعلهم سؤولين في العلم، ولا مثل ما يقول في العامية عندنا أهل الكويت شو يقولون، لا تشعمهم. ما يصير، أنت إذا شعمت الولد خلاص بعد ذلك يصبح عندها ذاكرة الأسئلة هذه مقفلة، وهذا خطأ عظيم. أنا أعرف رجل الآن عمره قرابة 30 إلى الآن لا يستطيع أن يحسن أن يسأل. فسألته مرة ما هو السبب أنك حينما تسأل تتردد؟ قال منذ أن أذكر، يقول منذ أن أذكر ما سألت أبي سؤالا إلا يقول أنت اسكت أنت اسكت أنت اسكت. يقول ما عرفت إلا هذا، يقول ما أعرف أسأل، يقول حتى في المدرسة صارت عندي عقدة ما أعرف أسأل المدرس. فهذا خطأ عظيم. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا يسأل الأولاد إذا هم ما سألوا، شوف التربية، يسأل الأولاد إذا هم ما سألوا. يقول لابن عباس كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمى فقال لي يا غلام ألا أعلمك كلمة، شوف سؤال، ألا أعلمك كلمة؟ قال قلت بلى. قال احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. إذن هذه مسألة مهمة جدا. أيضا أنتقل إلى قضية أخرى وهي أهمية تربية الأولاد في التفريق بين الجنسين، بين الذكر والأنثى، حتى لا يصبح هناك خلل في التربية. لا بد حتى في الألعاب المباحة التي أنت تشتريها تفرق بين الولد وبين البنت، وفي الملبوس تفرق بين لباس الولد وبين لباس البنت. ولا تكن أيها المربي أيها الوالد أيها المدرس، لا تكن ممن يشتري ملابس فاضحة لابنته الصغيرة، هذا خطأ عظيم في التربية. بعدين إذا كبر تبغى يتحجب شلون؟ أنت علمته من الصغر أن الولد لازم دشداشة، الولد عمره 3 سنوات ما يطلع إلا بالدشداشة، والبنت عمرها 3 سنوات ما تطلع إلا فاضحة، ليش طيب؟ هذا عكس مفاهيم معكوسة بالتربية، مفاهيم معكوسة بالتربية. كان المفروض أن تبين أن الولد إذا بين كتوفة لهني ما في مشكلة يلبس يطلع برا، البنت لا ما يصير لازم طويل. يقول والله بعض الشباب يقولون لي والله يا شيخ رحنا السوق ما لقينا، هذا مو عذر ترى، هذا عذر البطالين، هذا عذر البطالين، إذا ما لقيت في السوق أنت وأنا السبب في نفوق سلعتهم. يا أخي لا تشتري، روح عند الخياط لبس لهم خياطي ألبسة طويلة، والله يا شيخ يطلعون قدام الناس شكل مختلف، خليهم يطلعون مختلف. إلى متى ونحن نجاري المجتمعات؟ إلى متى ونحن نجاري الناس؟ هذا خطأ عظيم جدا. وأنا أعرف أحد الشباب ابنته الآن يعني بلغت تقريبا 15 ولا تريد أن تتحجب، الحجاب تغطية الرأس ما تريد. يقول ماذا أفعل؟ قلت له طيب لما كان في سن 7 هذا يعجبني فيه إخواننا المصريين جزاهم الله خير، يعني المستقيمين منهم، يعلمون بناتهم من الصغر من 7 سنوات يلبسونهم الحجاب، وهذا شيء طيب، تربية عظيمة. مثل ما أنت تقول لولدك اللي عمره 7 سنوات ما يصير أحد يشوف سرتك، فكان الواجب أن تقول لابنتك وهي ذات 7 سنوات ما يصير أحد يشوف يدينك، خلاص ما يشوفون منك، لكن لا على سبيل الوجوب، على سبيل الاستحباب، على سبيل التربية. وينشأ وناشئ الفتيان منا على ما عوده أبوه، فإن كان صاحب البيت بالدف ضاربة فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. أيضا ينبغي علينا أيضا أن ننتبه إلى قضية معينة، وهي أن ننوع في أساليب التربية. طبعا أنا لست تربويا حتى أذكر أساليب التربية، لكن أذكر ما وقفت عليه. لا بد من التأمل في حال الأولاد واتباع ما يناسب أحوالهم، لعل الله عز وجل بالتأمل ومعرفة الأحوال أن يرشدك إلى ما به أحسن طريقة في التربية. وطرق التربية كثيرة، لعلي أن أختصر فيها من الوقت الطال، أختصر فيها. الطريقة الأولى تربية بالملاحظة، وهذا شيء مهم جدا، أن الإنسان يربي أولاده بالملاحظة، يلاحظهم ملاحظة كما كان هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فكان ينهى أصحابه أن ينمي عن إليه شيئا، ولكنه كان يلحظهم بنفسه صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه الملاحظة مهمة جدا، لا سيما في وقت المراهقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بالرفق، إن الله رفيق يحب الرفقة في الأمر كله، وإياك والعنف والفحش. أيضا ينبغي علينا، أيضا هذه شيء مهم جدا، ينبغي علينا أن نتمثل فيهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7. عندك بنت في البيت ما دام عمرها 7 سنوات، ولد في البيت ما دام 7 سنوات، ها صليت؟ لا ما صليت، قم يلا صل حبيبي. ها صليتي؟ لا ما صليت، طيب قومي صلي. لابد أن تلاحظ هذه القضايا المهمة التي تحتاج التكرار، مو يوم يومين ثلاث خلاص بعدين تترك. نعم إذا بلغ هو مسؤول عن نفسه، ما في إشكال، فيصبح حالك معه حال الآمر الناصح، أما هؤلاء أنت مسؤول عنه ما دام غير بالغين حتى يبلغ، فإذا بلغوا تنتقل إلى طريقة أخرى في التربية. لذلك يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول: تعودوا الخير عادة، وإياكم وعادة السواف، من سوف إلى سوف، هذا ما راح يقدر يربي، بعدين راح أسوي، بعدين راح أقول لهم، بعدين راح أعلمهم، هذا ما راح يربي شيء. فلا بد أن نعود الصبيان على التربية بالملاحظة، التي تكون ليست ملاحظة عميقة دقيقة، وإنما ملاحظة امتثال وأمر. أيضا لا بد أن نجتهد مع الأولاد في التربية بالإشارة، وهذه قضية مهمة في السلم التربوي، أن الولد متى محتاج إلى، متى ما اكتفى بالإشارة فإن ذلك مغن عن العبارة، ومتى ما كانت العبارة كافية فإن ذلك ينبغي الوقوف عليها دون أن تنتقل إلى الترغيب أو الترهيب. وإذا لم تكن الإشارة كافية ولا العبارة كافية تنتقل إلى قضية أخرى وهي الترغيب أو الترهيب. فهذه مسائل مهمة، وقد كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعلم بالإشارة، يقول: يا غلام سم الله وكل بيمينك، ويشير إلى يمينه صلوات ربي وسلامه عليه. لعلي أنا أنتقل إلى قضية أخرى من طرق التربية، وهي قضية التربية بالحوار. التربية بالحوار هذه مسألة مهمة. التربية بالحوار علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء شاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إذني للزنا، فهم به الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه. قال عليه الصلاة والسلام: أترضاه لأمك؟ قال: لا. أترضاه لأختك؟ قال: لا. لزوجك؟ قال: لا. لعمتك؟ لخالتك؟ قال: لا. قال: فكذلك الناس لا يرضونه. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدره ودعا له. قال الرجل: فما خرجت من عند رسول الله إلا والزنا أبغض شيء عندي. حوار ودعاء. فدائما ينبغي للولد أن يكون محاورا لوالديه، فإن نظرة الحوار أيضا تربي مع الولد أشياء كثيرة جدا تفيده في مستقبله وتفيده الآن في حاله. أيضا ينبغي أن نعلم أولادنا التفكير المنطقي، التفكير المستقبلي. كيف مثلا هو يريد أن يفعل شيء، تقول له: هذا ماذا سينفعك في المستقبل؟ لا يريد أن يصلي الفجر، تقول له: طيب لماذا؟ يقول: يريد النوم. قل: طيب صلي الفجر وتعال نام، ما الذي يمنعك من النوم؟ لا يريد أن يدرس، قل له: طيب أنت ما تريد أن تدرس، ماذا تصير بكرة؟ ماذا تريد أن تصير بكرة؟ تريد أن تكون كالناس في الشارع؟ خذ بيده واره، قل له: هذا الذي لم يدرس. تريد أن تكون زراعا؟ هذا الذي لا يدرس مثلا. فهذه الأشياء مهمة جدا في التربية، والنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم هو قدوتنا في هذا كله، وقد ثبت عنه أحاديث كثيرة فينبغي لنا أن نقتدي به. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير. شوفوا التربية. يقول بعض المربين: لماذا قال له يا أبا عمير وهو ولد صغير؟ قال: يكبر الرجل في نفسه، وولد صغير لما تقول يا أبو فلان يحس بالمرجلة. لما تقول ما تفهم إيش راح يحس إنه بليد. لما تقول أنت خواف يزداد خوفا. هذا ما يصلح في التربية. ولذلك أنت خذ بيده، إذا كان ظلام مثلا أنت تعرف أن ابنك يخاف من الظلام، خذ بيده وقل له: قل بسم الله وعلم أن معك ملائكة يحفظونك بأمر الله، يلا ندخل. وادخل معه مرة مرتين ثلاث، يصير عنده الظلام مرة عادي. طيب يخاف أن يذهب إلى المسجد لوحده، خذه معك مرة مرتين ثلاث، بعدين هو يذهب. تأخذ بيده تقول له: هذا مصحف. تعلمه بطريقة الأخذ والعطاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم. وينبغي لنا دائما أن ننظر في كل شيء يصدر منا بحال النبي صلى الله عليه وسلم ونعتبر. فوالله ما يوجد قدوة ولا مربي ولا معلم خير من النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال معاوية بن الحكم السلمي أو غيره، قال: ما رأيت معلما خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما زجرني ولا كهرني. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي قط لشيء فعلته لما لم تفعل، ولا لشيء لم أفعل لما لم تفعل. يقول: غير أني كنت أتأخر عن الشيء فيأتيني ويأخذ بأذني، قال فأقول: يا رسول الله إني أذهب الآن. فتأملوا معي هذه التربية العظيمة. 10 سنوات ما قال لي أنس، وهو كان عمره 10 سنوات يوم خدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن صار عمره 19 سنة، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوم واحد أف، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوم واحد: ليش ما سويت كذا وكذا؟ لماذا؟ هذا شيء مهم جدا. نحن لعلي أنا أقول هذا الكلام، ولا يعني هذا أني أنا قد بلغت هذا الكلام، لكن إن شاء الله أن هذا تذكير لنفسي ولكم. أسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا ولكم الذرية. الموضوع أكبر من هذا بكثير، لكن أنصحكم بقراءة كتاب لشيخنا الشيخ محمد جميل زين رحمه الله، كتاب بعنوان: كيف نربي أولادنا. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزا الله الشيخ على ما قدم وأثار، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان عمله.